بدعي جيب دعوتي بزرعي واشفي جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن اغفر لعبد المذنب ان الخطايا يكسب بمن سكن في يثرب طه شبيع النيران نصدفت الغاني من بعد مغرب داني لابس يلق جيلاني من فوق خمسة قمصان ومعرقة ومترقي برنج أخضر مكي وأقض لولو يحكي من فوق حلة كتان على دني دانا يا الله لاطفنا صدفت الغاني من بعد مغرب داني لابس يلق جيلاني من فوق خمسة قمصان معرقة ومتركي برنج أخضر مكي وأقض لولو يحكي من فوق حلة كتان أقبل ينط الشارع مثل الغزال الفازع وأنا طريقي جازع وصرت منه غجلان أشعل فؤادي حزرة بعيان مثل الجمرة فكيف لاهي سمرة لا دوب دوب اللبان ألا دني دانا يا الله لاطف الغزال الفازع وانا طريقي قادع